بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، طلاب العلم وطالباته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا المسجد المبارك. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الاجتماع مرحوما وتفرقه معصوما، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا بين يديه، إنه سميع مجيب. طلاب العلم وطالباته، في عنوان هذا الدرس في هذه الدورة العلمية المباركة هو في بيان ضابط علمي فيما يحتاج إليه طالب العلم الفقهي من قضايا أصول الفقه، وما يشبه طالب العلم في هذا الزمان إلا بالذي يقول إن فرائض الإسلام تكاثرت علي، رضي الله تعالى عنه. فطالب العلم من حقه أن يقول في هذا العصر إن التخصصات العلمية الشرعية تكاثرت عليه، والدروس والفنون، فهو بحاجة بحق لأن يضبط ما يحتاج إليه، وأن يعرض عن ما تقل حاجته له، كما قال الأول إن العلم جم فابدأ بالأهم، ليس تقللا من ذاك، ولكنه من باب الأولويات في الطلب، وما الذي يتحقق به إدراك العلم ليبدأ به أولا. ولا شك أيها الإخوة أيها الفضلاء أن من نافلة القول أن العلوم الشرعية مترابطة، لا يمكن أن يستغني واحد منها عن الآخر في إدراك مسألة شرعية واحدة، فضلا عن أن يصل الإنسان إلى مرحلة طالب علم أو مستدل، فضلا عن مجتهد. العلوم الشرعية منبني بعضها على بعض، ولذلك من أدرك علما واحدا معينا وبلغ فيه شأوا عظيما فإنه لا يستطيع أن يدرس مسألة واحدة منه من هذا العلم، وهو غير مرتبط وحفي بالعلوم الشرعية الأخرى. ولذلك السلف من أئمة الهدى، نعم اشتهروا بأن هذا محدث كالبخاري، وهذا فقيه كإسحاق، وهذا عالم بالعقيدة، وهذا عالم باللغة، لكن هذه المرحلة هي مرحلة تخصصية في حياتهم بعد العلم الشمولي، العلم الكلي، أصبح يعتني بجانب واحد من العلم بعد الناحية العلمية العامة الشمولية له. ولك أن تتخيل أن مسألة فقهية إذا أردت دراستها وأنت الآن في دورة في الفقه تحتاج إلى أدلة، صح؟ فقد تكون أدلة من الكتاب تحتاج إلى توثيق، لكن من السنة تحتاج إلى تخريج. الآن أنت الآن أصبحت تشتغل بالحديث لخدمة المسألة، أليس كذلك؟ وتحتاج إلى بيان تصحيح وتضعيف، والتصحيح والتضعيف ينبني على معرفة الرجال والإسناد والاتصال. الآن أصبحت محدث، ثم الدلالة لو صح يحتاج إلى مقدمات منطقية في ترتيب المقدمات، في ترتيب النتائج على المقدمات، صح؟ ويحتاج إلى دلالات لفظية لتدرك أن المراد النبوي من هذا الحديث هو هذا المعنى. هذه دلالات ألفاظ. ثم قد يعرض لك ما يعارض هذا الدليل في لفظه، فتحتاج إلى قوي مثل اللغة بأن اللفظ النبوي الذي أريد بهذا المعنى، الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، هو يراد به هذا المعنى. وهذا أين تذهب؟ إلى معجب اللغة وغريب الحديث وغريب القرآن، ولا لا؟ ثم قد يعارض هذا الحديث حديث آخر، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى تطبيق قواعد الترجيح في أي الدليلين أرجح من حيث قوته في ذاته، ومن حيث دلالته على المراد، ومن حيث القرائن التي ترتبط به. أنت الآن لازلت فقيها ولا لا؟ أما تمعي أنت لازلت الآن في الفقه، وكل هذه الأمور تمر عليك. فإن كنت مدركا لها من ذاتك فتنظر فيها وتتأمل وتبني العلم بعضه على بعض، وإلا فأنت مقلد في كل هذه المسائل، أنت مقلد ولست بفقيه. قصدت من هذا ليس توعير العلم وبيان صعوبته، وإنما قصدت منه ارتباطه في أن العلم الشرعي منظومة واحدة. ولذلك من طلب نوعا من العلم في العلوم الشرعية التخصصية لابد أن يكون عنده قواعد كل العلوم، وإن تخصص في واحد منها. فلا يمكن أن يكون فقيها من ليس عنده علم قواعد التفسير وقواعد الحديث وأصول الاستدلال وأصول الفقه واللغة العربية. ولا أقول أن يكون فيها كأصول الاستدلال كابن قدامة وأصول الفقه كالجويني، لا، ليس هذا المراد. المراد أن تكون القواعد التي يبنى عليها العلم بشموله موجودة في بنائك العلمي أولا، ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة العناية الخاصة بعلم من العلوم، فتكون قواعدك الكلية لكل العلوم خادمة للذي تشتغل به الآن. وهذا الكلام أيها الإخوة ليس لا يقال للفقيه لوحده، بل يقال لكل من نشد العلم. فالذي يبحر في أصول الفقه ويكون له فيه شأو عظيم لا قيمة له ولا معنى لهذا العلم إن لم يكن مرتبطا بالتطبيق الفقهي والتطبيق على آيات الكتاب وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد من هذه القواعد، وإلا تكون قواعد جوفاء لا ثمرة لها. وقس على هذا كل العلوم الشرعية. أقول هذا لأخلص يا طلبة العلم إلى نتيجة، وهي إذا رأيت المبدعين في تخصص فلا تطمح أولا أن تكون مثلهم، بل اطمع إلى أن تكون مؤسسا في كل العلوم، ثم بعد ذلك ترتقي إلى أن تتخصص في واحد من هذه العلوم. ولذلك تجد أن من أخطاء بعض طلبة العلم أن يقول من يريد الله به خيرا فقه في الدين، وهذا سيد الخطأ طبعا، لكن فرضا. ولذلك العلم هو الفقه، فلا أشتغل إلا بالفقه، هذا لا يصل إلى شيء، لا يصل إلى شيء. ومثله الذي يقول العلم في السنة، فيقرأ الأحاديث ويعمل بها على ظواهرها، ولربما أخطأ نتيجة أن هذه الأحاديث لها دلالات ومناسبات وأسباب ورود مؤثرة في معانيها ولا لا، ولها معارضات لأدلة أخرى متوهمة، وتحتاج إلى لغة وغريب الحديث. ولذلك أبعد الناس عن فقه السنة هم الذين يعملون بظواهر النصوص، يعني عندما يسمع فضل السنة وعظم السنة، كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم قال الله قال رسوله وما سداك وسواس الشياطين، ثم يقول أنا لا أشتغل بفقه هذا كلام الرجال، ولا بأصول الفقه هذا كلام المناطقة، ولا بكلام اللغة هذا كلام الأدباء، أنا قال الله قال رسوله، أنعم وأكرم، هذا هو الأصل. لكن أليس محتاجين لآلة عربية لتفهم بها الكتاب والسنة؟ أنت الآن وكلت فهمهما لإدراكك الخاص البسيط، فكان من الطبيعي أن يحصل الانحراف والخطأ، بل ربما الزيغ والضلال نتيجة هذا المنهج الذي يستخدمه بعض طلبة العلم في موقفه من العلم الشرعي. مع أن من يريد الله به خيرا فقه في الدين، لا يخفى عليكم أن المراد به يعلمه أحكام الشريعة كلها، وليس الفقه بمعنى الفروع، وهذا واضح لمن يعرف هديه صلى الله عليه وسلم ولمن يعرف اللغة العربية، فإن كلمة فقه بمعنى علم الفروع لم يكن في عهد النبوة بهذا المعنى. ولو كان يريد الفقه بمعنى الفروع لقال من يريد الله بخيرا يفقه، نقطة، خلاص واضح. فلما قال في الدين علم أن المراد به جميع الفهم والإدراك في أحكام هذه الشريعة المطهرة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أصول الفقه له معنى عام ومعنى خاص، له معنى عام ومعنى خاص، يجب على طالب العلم أن يحررهما وأن يضبطهما لينطلق في دراساته الأصولية التي يحتاج إليها ليكون فقيها. نحن الآن لا نتكلم، وأرجو أن ننتبه لهذا، نحن لا نتكلم الآن عن قضايا أصولية لتكون أصوليا، لا، سنتكلم عن قضايا أصولية فيما تحتاجه لتكون فقيها، واضح بهذا الحد، يعني بهذا الحد فقط. أصول الأصول أو علم الأصول يطلق على مرادين عند أهل العلم. المعنى الأول أصول بالمعنى العام، الثاني أصول بالمعنى الخاص. الذي بالمعنى الخاص معروف هو كتب أصول الفقه الموجودة الآن، الواضح في أصول الفقه، البرهان في أصول الفقه، المستصف في أصول الفقه، الذي فيه الموضوعات الأربعة المعروفة أو الخمسة، الأحكام الشرعية، الأدلة الإجمالية، الدلالات اللفظية، الاجتهاد والتقليد وتعارض ترجيح، هذا أصول بالمعنى الخاص. فإذا قيل أصول الفقه وأريد به المعنى الخاص فالمراد به هذا. لكن الأصول بالمعنى العام هو أكبر من هذا، بل الأصول بالمعنى الخاص جزء منه، جزء منه، لأن الأصول بالمعنى العام إن نستطيع أن نعرفه هو كل القضايا التأصيلية التي تخدم الفقه، كل القضايا التأصيلية التي تخدم الفقه. وحينئذ إذا قلنا الأصول بهذا المعنى العام، فأصول الفقه الذي تكلمنا عنه قبل قليل هو جزء منه، لأن أصول الفقه يخدم الفقه، أليس كذلك؟ لكن خدمة الفقه وقفت عليه؟ لا لا، في قضايا أصولية تأصيلية كثيرة. أعطيك مثال، القواعد الفقهية، هذه قضايا تأصيلية ولا تفريعية؟ تأصيلية لخدمة الفقه، فهي داخلة بالتأصيل بالمعنى بالمعنى العام. مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة، هذه قضية تأصيلية ولا تعطيك أحكام فرعية؟ هي قضايا تأصيلية لخدمة الفروع الفقهية، ولها أمثال سنأتي إليها إن شاء الله تعالى في أحد المقدمات الآتية إن شاء الله تعالى. المقدمة الثالثة، أصول الفقه سواء بالمعنى الخاص أو العام هو من علوم الوسائل لا المقاصد، من علوم الوسائل لا المقاصد. وقد يقول يعني ما دخل هذا في حاجتي إليه باعتباري فقيها؟ نقول لأن علوم الوسائل، علوم الوسائل لا تطلب لذاتها، لا تطلب لذاتها، وإنما تطلب لماذا؟ ليتوصل بها إلى غيرها، فحيث أوصلك كفى. واضح؟ واضح يا إخوة؟ هي من علوم الوسائل، لأن علوم الشريعة قسمين، علوم وسائل وعلوم مقاصد. علوم المقاصد هي التي توصلك للأحكام مباشرة، هي التي توصل للأحكام على سبيل المباشرة، مثل ماذا؟ الفقه، ويجوز كذا ولا يجوز كذا ومباشرة، مثل تفسير الآيات، تفسير الآيات أحكام مباشرة. شوف، بينما قواعد التفسير وسائل ولا لا؟ مثل شروح السنة، شرح السنة علوم مقاصد، أصول السنة، قواعد التحديث، ها، وسائل. علم البلاغة وسائل، علم من علوم الوسائل ولا من علوم المقاصد؟ ها، من علوم الوسائل. النحو من علوم الوسائل. هذا يا إخوة في تكوينك العلمي يجب أن تكون منتبها لهذا الفرق، فإن علوم الوسائل، فإن علوم المقاصد اطلبها بالكلية، بكلها، بكل ما تستطيع أن تدركه منها، علوم المقاصد لأنها مقصودة. واضح؟ وعلوم الوسائل اكتفي بما يوصلك للمقاصد، فما أوصلك للمقاصد فهو كاف، ولا لا؟ واضح يا طلبة العلم؟ فما أوصلك للمقاصد الذي هو العلوم المقاصدية، علوم المقاصد، فهو كافي. وأضرب أمثلة، أريد أن أضرب أمثلة. الدلالة اللفظية، الدلالة اللفظية مبحث أصولي، أليس كذلك؟ تجد أن الأصوليين المتخصصين لحفظ الشريعة ولبقاء العلم وإلى آخره ولفضل العلم ولأنه علم شرعي، تجد أنهم يطلبون ويسبون فيه وفي دلالاته وإلى آخره. لكن أنت كفقيه لا تحتاج لهذا، تحتاج إلى ما دون هذا، فهو كاف في إيصالك للمقصد في استخدام دلالة الألفاظ على القضايا الفقهية. النحو لا يشترط أن يفيدك الفقه أن تكون كسيبويه ولا الكسائي، ولا لا؟ لكنك تحتاج إلى قدر معين يوصلك لفهم فهم الكتاب والسنة لتستخرج الأحكام. وعلى هذا قس. ولذلك قضية يا إخوة قضية التفريق بين في العلوم الشرعية بين علوم الوسائل والمقاصد طالب العلم بحاجة إليها. لماذا؟ أولا لترتيب العلم وبيان منزلة العلم ومحددات العلم، وثانيا وهو الأهم الذي يعنينا هنا في هذا المقام ليحدد حاجاته العلمية من كل واحد. فإنه ليس من العلم أن يركز الإنسان على الوسائل دائما وينسى المقاصد، فيكون كمن سار في طريق طويل يريد أن يصل إلى دكان، فلما وصل إليه وقف ورجع، فاستخدم الوسيلة كلها ثم عافت نفسه ما قصد، أليس كذلك؟ طيب، لعل هذه القاعدة يعني أو هذه المقدمة إن شاء الله تعالى ضبطت ولو بقدر. المقدمة الثالثة التي نحتاج إلى أن نستثيرها هي: ما هي الغاية من علوم التأصيل؟ وأقصد بعلوم التأصيل عموما أصول الفقه، قواعد فقهية، مقاصد إلى آخره، ما هي الغاية منها؟ أو ما لنا هدف فيها؟ هذه مشكلة ولا لا؟ ما هي الغاية منها؟ والجواب: باعتبارها سلما وقواعد منظمة لفهم الشريعة. هذه الغاية الأولى. ولذلك تجد علماء الأصول مثلا في كتبهم يعنون أول ما يعنون ما هي فوائد علم الأصول الفقه؟ ما هي فوائد علم أصول الفقه؟ طبعا يا إخوة أظن يعني لا أحتاج إلى أن يعني أن أعلق على هذه المسألة كثيرا، فأدري أن في طلبة العلم من في المجالس الخاصة مع بعض زملائه ينكتون على أصول الفقه، ما له قيمة، منطق، فلسفة، ومن هذا الكلام. وإن كان الحمد لله الآن الوعي العلمي قد يكون يعني خير من أول، لكن هذا موجود ولا غير موجود؟ موجود. طيب، لكن أنت لن تقبل على أصول الفقه أو على الدراسة التأصيلية حتى تدرك ثمرتها. فإن الإنسان بطبعه لا يقبل على شيء حتى يعرف غايته وما من أجله يسعى إليه. إن تسمية أصول الفقه بكونه واحدة من علوم الوسائل لا ينفي عنه أنه من العلم الشرعي، هذا واحد. فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولذلك فكل دليل دل على فضل العلم الشرعي والاشتغال به هو عام في علوم الوسائل وعلوم المقاصد. هذا أظن واضح لطالب العلم. هذه قضية الأولى. ثم بعد ذلك ما أظن أنا بحاجة إلى بيان وإيضاح بعض أدلة فضل العلم الشرعي، فأنتم مني أعرف. القواعد التأصيلية من أعظم فوائدها أنها قضايا وقواعد تنظم عملية الاجتهاد في المسائل الشرعية. هي قواعد كلية تنظم، وهذا أنا لا أتكلم عن أصول الفقه بالمعنى الخاص، ترى أنا أتكلم عن أصول الفقه بالمعنى العام، أن كله قواعد مهمتها تنظيم عملية الاجتهاد في الأحكام الشرعية. اثنين، قضايا التأصيل هي السبيل الوحيد لفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. فقضايا التأصيل هي الطريق لفهم كلام الله وكلام رسوله على مراد الله ومراد رسوله. أصول الفقه هو الذي يبني الملكة الاجتهادية. الاجتهاد ترى في المسائل ملكة، يعني ما هي بكسمة يشرب، ملكة تنمو، تبدأ صفرا وتنمو. ولذلك تجد الناس وهم طلاب علم يتفاوتون في النظر في المسائل والاجتهاد في المسائل والقدرة على هذا، يتفاوتون لأنها ملكات مهارات، هذا بالنظام الحديث اللي يسمى بالتواصل الإنساني مهارات. لكن هذه المهارات يتفاوت الناس فيها بقدر عقولهم وذكائهم، ولكن أكبر مؤثر في تفاوت الناس فيها إدراكهم للأصول التي يبنى عليها الاجتهاد. ولذلك الفرق بين المجتهد والمقلد هو شيء واحد. المقلد لا يملك أصولا فقهية يعاير بها ويعامل بها، بل ينقل ما يسمع. والمجتهد هو الذي يملك هذه القواعد فيجمع النصوص في المسألة ثم يطبق هذه القواعد عليها ويستنتج الأحكام. ولذلك كان هذا هو الشأن بين المقلد والمجتهد. خامسا، الأصول أو يدعون من الأصول، يا الأصول هو الذي يحدد الآليات للاجتهاد في النوازل. والمراد بالنوازل التي ليس فيها دليل الكتاب والسنة، وحدثت طبعا أقصد ليس فيها دليل من الكتاب والسنة بخصوصها، أليس كذلك؟ باعتبار أنها نازلة حادثة بعد عهد النبوة وبعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الذي يملك القواعد الفقهية يستطيع أن يحيل هذه النوازل على عمومات الأدلة. ترى المقلد ينزل على خصوصات الأدلة، لكن ما ينزل على عمومات الأدلة، صح ولا لا؟ أو ما هو واضح؟ يعني المقلد يستطيع أن ينزل هذه المسألة على الآية أو على الحديث لأنها ذكرت بخصوصها في الحديث أو في الآية. بينما المجتهد العالم بالأصول حتى لو لم يوجد دليل خاص بها ينزل الحادثة أو النازلة على عمومات الأدلة. طيب غير موجودة بعمومات الأدلة، ينزلها على مقاصد الشريعة. المقلد والعامي لا يستطيع ذلك، على قواعد الشريعة في مقاصدها، على قواعدها الفقهية. طيب لم يوجد أيضا على القياسات. بمناسبة القياس، ترى يعني كل البشر يقيسون، يعني لو تجلس باستراحة مع مجموعة من الشباب ويجيبوا المسألة الشرعية يعطونك من القياسات، طيب وهذه مثل ذي وهذه وش تختلف عن ذي، صح؟ وبيس قاس يعني وخرج من الجنة بقياسه. لكن الذي يضبط التأصيل يعرف ما هو القياس وما مجال إعماله وما الذي يجوز أن يعمل فيه وما الذي لا يجوز وما شروطه وضوابطه وما هو الذي خلاف النص وخلاف اقتضى النص وإلى آخره. والمقلد والعامي لا يستطيع ذلك إلا جرأة في الجهل، فقط، ليس عن علم يعني. طيب، علوم التأصيل تمنع من الاضطراب في فهم الأدلة ودعاوى التعارض بين الأدلة والأقوال والآراء. لماذا؟ لأنه يسوقها إلى سنن وقواعد ثابتة غير متغيرة، تساق معها المسائل سياقا. ولذلك تجد أنه كلما تقاربت قواعد وأصول إمامين كلما قل الاختلاف الفقهي بينهما. لماذا؟ لأن المصدر شبه متحد وهو القواعد. وش النتيجة؟ أن تتحد الفروع بأكبر نسبة. انظر مثلا، نحن الآن عندما نريد أن نقسم ما يشتغل به طلاب العلم من الفقهاء من الأقوال، نجد أنها في الغالب ثلاث مدارس: مدرسة الرأي الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى، مدرسة الجمهور مالك والشافعي وأحمد، مدرسة الظاهر بن حزم. ستجد لأن أبو حنيفة إمام أهل السنة أبو حنيفة يعمل المعاني، لن أخوض لماذا وما الأسباب ولا يعني، لكن هذا قد يكون مستقل عن طالب العلم في الغالب. وابن حزم لا يؤمن بهذه الأمور كلها، لا المعاني ولا التعليلات ولا كذا، ليس له إلا الظواهر. ستجد أن التباين في الآراء الفقهية عظيم جدا بين مدرستين، نتيجة التباين في التقعيد والتأصيل، أليس كذلك؟ وتجد الأئمة الثلاثة في الوسط، وتجد أن فقههم متقارب لأن أصولهم الفقهية وقواعدهم الكلية متقاربة. وهذا أثره من آثار، وطبعا هذا كلام ترى لست أقوله عيبا لأحدهم معاذ الله، وأنا يعني دائما ألوم طلابي في القاعة عندما ينقمون على الظاهرية والحنفية وكذا، لا هذا لا يجوز. أئمة أهل السنة والجماعة، نحن لكن نتكلم عن تشكيل مذهبي وفق رؤية تقعيدية بس، واضح؟ فنتج عنه الذي أريد أن أقرره هنا بشيء واحد، أن القواعد تجمع، القواعد تقرب، القواعد تضبط المنهج العلمي سواء للفرد أو للجماعة أو للمذهب. القواعد عندما الاجتهاد عندما يبنى على قواعد تأصيلية يكون سالما من الانحراف والزيغ والضلال والتعارض والتناقض، لأنه من مشكات واحدة من قواعد منضبطة. طيب، هذه المعاني عندما نرصدها لنقرر شيئا واحدا، وهو أن طالب الفقه بحاجة إلى علوم التأصيل إن رام أن يبلغ مرتبة الاجتهاد أو على أقل الأحوال مرتبة الاستدلال أو مرتبة الاستدلال. أما إن أعرض عن علوم التأصيل فقد يدرك من الفقه شيئا كثيرا، حتى لا تقول يعني إنك عندنا فقهاء وما درسوا أصول، لا، قد يدرك شيئا كثيرا، لكنه تقليد ومحاكاة لمذهب وليس مجال للاستنباط والنظر والترجيح والبحث للنوازل عن أحكام. ولذلك احذر يا طالب العلم من أمرين: الأمر الأول علم الشهوة، علم اللذة، ترى هذا مما يفسد على طالب العلم مسيرته العلمية. وش معنى علم اللذة، علم الشهوة؟ أن يتلذذ بعلم من علوم الشرعية ولا يريد أن يخرج منه، لأنه رأى الرمز فلان من العلماء وأعجب به، لأنه رأى كذا، يعني لأي سبب. لا، أنت إذا كنت تريد الله عز وجل والدار الآخرة بعلم، فإن هذا لا يتحقق لك إلا بالشمولية في العلم. هذا واحد، هذا الذي أريد أن يعني أنبه إليه أولا. الأمر الثاني، احذر من المبالغة في الحفظ وتكثير المحفوظات التي تشغل عن البناء العلمي لك. فبعض، وابتداءا حتى ما تفهمون خطأ، أنا لست ضد الحفظ بإطلاق، فالحفظ عبادة في أمرين فقط: كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجد بعض طلبة العلم يبالغ في حفظ كتب مطولات في الفقه وفي أصول الفقه وفي غيرها، وهي لا تبني فيه ملكة ولا تبني فيه مهارة ولا تشكله طالب علم أصلا، هي تشبعه أنه طالب علم، أنه عنده حضور علمي. لكن طالب العلم النبيه الفطن لا يشتغل بما هو الآن فيه ويتشبع به. طالب العلم الفطن هو الذي ينتبه إلى المآلات، من سأكون بعد 10 سنوات، صح ولا لا؟ ماذا سأكون بعد 5 سنوات، 10 سنوات في العلم؟ وحينئذ يتخذ خطواته بعيدا عن العواطف. ودائما ترى يا إخوة، عندنا عاطفة جياشة عندما نرى الشاب الصغير يقرأ الحديث بالإسناد، وعندما نرى الفقيه والقول الأول وقال به فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ويجيب 7 أقوال 8 أقوال، فيكون عندنا ناحية، يعني عندنا بعض الأحيان عملية انبهارية، صح؟ هذه العملية الانبهارية إذا استسلمت لها ربما تكون على حساب رؤيتك العلمية وبنائك العلمي، أقصد الشمولي الذي تكون به مجتهدا وطالب علم. البناء العلمي يجب يقوم على شيء من الحفظ، على شيء من الحفظ، لكنه يقوم على شيء كثير من الفهم، وعلى شيء كثير من العلوم الشرعية كلها لا بعضها، والله أعلم. طيب، القاعدة الخامسة، سؤال: ما ضابط حاجة طالب الفقه للأصول؟ يعني أنا الآن أو أنت نبني أنفسنا مشروع فقيه، لا محدث ولا مفسر ولا لغوي، فقيه. ما ضابط حاجتي للأصول التي بها أكون فقيها؟ ليس لأكون بها أصوليا، أنا يعني هذا لا أريده، أنا لأكون بها فقيها. حينئذ يكون الجواب بأن أقول: الناس 3 أنواع في العلم، الناس في العلم 3 أنواع. الأول مقلد لا يحتاج إلى الأصول أصلا، ولا لا يحتاج إلى الأصول؟ المقلد لا يحتاج إلى الأصول. اثنين مستدل، والمستدل أرقى من طالب العلم مرتبة، لأن له نظر في الأدلة، وأدنى من المجتهد، وأدنى من المجتهد. هذا يسميه العلماء المستدل، يعني يستطيع النظر في الأدلة في المذهب، يستطيع أن يبحث في الحديث صحته وضعفه، يستطيع أن يأخذ من كلام أهل العلم وأقوالهم فيقتنع بقول هذا لأن معه الدليل ليس لأنه فلان أو علان، لكنه لا يصل إلى مرتبة أن يكون هو الذي يمحص الأدلة والأقوال بنفسه، فهذا يسمونه المستدل. هذا يحتاج إلى أصول الفقه، بقدر، وخاصة يحتاج إلى أصول الفقه بالمعنى الخاص دون المعنى العام. يعني ممكن هذا يحتاج إلى دلالة الألفاظ، يحتاج إلى التعارض والترجيح، المستدل أقصد، لكنه قد لا يحتاج إلى مقاصد الشريعة، لأنه لا يبني من ذات نفسه، هو يبني بتأمله لقول غيره من أهل العلم، فلا يحتاج ربما إلى مقاصد الشريعة، ولا يحتاج ربما إلى علم الفروق، ولا يحتاج إلى لا يعني يحتاج يمكن ربما إلى أصول الفقه بالمعنى الخاص وقواعد فقهية مثلا. الثالث ناشد الاجتهاد، ناشد طالب الوصول لمرتبة الاجتهاد، طامح لأن يكون مجتهدا، فهذا يحتاج إلى علوم التأصيل كلها، يحتاج إلى علوم التأصيل كلها بكل أنواعها التي سنأتي إن شاء الله تعالى إليها. لكن هل معنى هذا أنه محتاج لكل مسألة بعينها في هذه القضايا، أصول الفقه، قواعد فقهية، علم تخريج فروع الأصول، الفروق، الأشباه والنظائر، تاريخ التشريع، علم الخلاف، إلى لا، فإن مما لا يخفى على مثلكم أن هذه العلوم التأصيلية خالطها ما ليس منها، صح ولا لا؟ خالطها ما ليس منها. طيب، ما ضابط، انتبه وهذا يعنيك أنت كفقيه، ما ضابط الذي خالطها وهو ليس منها؟ الضابط هو أن كل مسألة في الأصول ينبني عليها ثمرة فقهية فهي تأصيل له، وما لا ينبني عليها فهي ليست من العلم بل هي دخيلة عليه. كل أهل العلوم أيها الإخوة وخاصة المتأخرون من القرن السادس والسابع والثامن لما كثر التأليف بدأوا يتفننون ويدخلوا في المقدمات ويستهلون بمسائل يرون أنها تدخل إلى المراد ويتكلفون كثيرا من المسائل، وللأصوليين أكبر الحظ والنصيب في هذا المعنى صراحة، هم نتيجة الترتيب المنطقي العقلاني الذي يمارسونه كثر عندهم المسائل التي يسمونها من رياضات العلم والمقدمات له والمستثيرات لمسائله، بينما إذا جئت للواقع والحقيقة قد تجد أن كثيرا من هذه المسائل ليس لها أثر في التطبيق الفقهي، ما ينبني عليها مسألة، وحينئذ تدرك أن هذه المسألة بذاتها يعني مدخلة في العلم، متكلف وجودها في العلم، فالواجب على الأصولي نفسه ألا يغرق فيها فضلا عن غيره، فالواجب على الأصولي نفسه المعتني بأصول الفقه ألا يغرق في هذه المسألة فضلا عن من ليس بأصولي الذي لا يستخدم الأصول إلا وسيلة ليتوصل بها إلى فهم المسائل وإدراكها. ولذلك عنف الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الموافقات على الأصوليين الذين بالغوا في إدخال مسائل في أصول الفقه لا ينبني عليها ثمرة فقهية، فقال: كل مسألة مرسومة أي موضوعة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا على ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. لماذا؟ لأنه لما قلنا أصول الفقه أي القواعد التي يستخرج منها الفقه، فإذا كانت لا يستخرج منها فقه فهي ليست من أصوله. ولذلك تجد أن كثيرا من طلبة العلم يحرمون العلم، وخاصة في علوم التأصيل، نتيجة إغراقهم في مسائل إن لم نقل أنها لا ثمرة لها فهي قليلة الثمرة، إن لم نقل أنه لا ثمرة لها فهي على أقل الأحوال قليلة الثمرة. ومثل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لذلك، مثلا: هل النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بشرع قبل بعثته أو لا؟ مسألة هذه، هل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ثبت أنه كان يتعبد ويتحنث لله الليالي الطوال، صح؟ لكن هل كان يتعبد بشريعة، شريعة إبراهيم، موسى، عيسى؟ طيب لو ثبت أنه بشريعة فلان، ما أثره على الفقه؟ ما هي إمام؟ طيب ابتداء اللغات، هل اللغة ابتدأت وضعية أو اصطلاحية أو توقيفية مثلا؟ ما لها أثر. وتجد أن كثيرا من الأصوليين يمضي الأوراق الكثيرة جدا يستدل لهذا القول أنها وضعية أو أنها اصطلاحية أو إلى آخره. التكليف بالمعدوم مثلا، التكليف بالمعدوم، هل يوجد تكليف بالمعدوم أو لا يوجد؟ يعني الشيخ عندما يسود لنا في بحثه 40 صفحة أو 20 أو 10 أو 3 عن خلاف التكليف بالمعدوم، طيب والنتيجة؟ لا يوجد لها أثر في الواقع الفقهي. ولذلك ينتبه طالب العلم يا حفظكم الله إلى أن المسائل في علوم التأصيل يجب أن يعتنى بما له ثمرة وغاية وأثر في الفقه، وأن يعرض عما لا ثمرة له. حتى الذي له ثمرة أنواع، حتى الذي له ثمرة أنواع، فمنه ما هو شيء عظيم الثمرة لا يمكن تدرس مسألة إلا وأنت محتاج لهذه القاعدة، ومنها ما هو قليل الثمرة قد لا يمر عليك إلا نادرا، فأين تبدأ وأين تهتم؟ ليس معناه أن تترك، ولكن تبدأ بالأهم والأولى في هذا الجانب. أعطيك مثال: هل يليق بطالب علم أن يعتني بعلم المقاصد الشريعة ويبالغ في دراسة الكليات والجزئيات مثلا المصالح المقاصدية والتبعية والحاجية وإلى آخره، وهو لا يوجد دلالة ألفاظ أو لا يوجد القواعد الفقهية، مع أن كلها بحاجة إليها، لكن في تدرج في أولويات، صح؟ واضح، واضح يا طلبة العلم، في تدرج فيه أولويات حتى في ما يكون له ثمرة. المقدمة الخامسة أو السادسة كل أو خلينا نجيبها بسوق آخر، أعظم أئمة الإسلام رسوخا في العلم من جمعوا بين التأصيل والتفريع. أعظم أئمة الذين أثروا في تاريخ الأمة علميا، عندما تقرأ سيرهم تجد أن له خاصتين: الجمع بين علم التأصيل والفروع. فإن من اعتنى بالفروع فقط لم يضف إلى مذهبه فضلا عن أحكام الشريعة شيئا كثيرا، باعتبار أنه يعني ناقل يعتمد على النقل أكثر من غير ذلك. ومن رسخ في الأصول فقط لم يقدم للأمة شيئا كثيرا إلا بجانب تحقيق هذه المسائل، وسيكون تحقيقا ضعيفا لأنه غير مربوط بالتطبيق الواقعي لأحكام الشريعة. ولو أن استعرضنا تاريخ الإسلام العلمي سنجد أن ستجد أن أفذاذ الأمة هم الذين جمعوا بين هذا وهذا. يعني خذ مثال ابن عبد البر الإمام الباجي، تجد أن من معاني رسوخهم أنهم أصوليون فقهاء، ليس أصولي فقط ولا فقهاء فقط. الإمام السرخسي عليه رحمة الله، عليهم رحمة الله جميعا، صاحب المبسوط، صاحب الأصول مثلا، الخطابي، الإمام الخطابي صاحب معالم السنن، الإمام النووي، ابن قدامة، ابن تيمية، ابن دقيق العيد. هذه أمثلة تجد أنهم من أهل الرسوخ، لأنهم إن تكلموا بالمسألة الأصولية فليسوا نقلة بل محققين، وإن تكلموا بالمسألة الفرعية فليسوا نقلة بل محققين. ولذلك جمع الله لهم الإمامة بطرفيها، التأصيل والتفريع. وتجد بدون أمثلة أئمة بلغوا في الفقه مبلغا عظيما لكنهم مقلدة، ويؤلف الكتب وليس له رأي إلا جمع ما حواه مذهبه أو ما قيل، صح؟ وتجد في الأصول كذلك، وتجد في الأصول كذلك. المقدمة السادسة: إذا قررنا ما تقدم، فأيهما يبدأ به طالب العلم، الأصول أم الفقه؟ يجب أن نؤمن أولا أن الفقه مقصد والأصول وسيلة، سننطلق بهذا المعنى ولا لا؟ فمعناه أن الفقه لا يتم التعبد إلا به، فيجب البداءة به ولو لم يصل إلا مرحلة أن يتعبد لله. قال بعضهم: ويحفظ بعض الأمثلة الفقهية حتى إذا بدأ يدرس الأصول وإذا به عندهم نوع من الأمثلة التي يطبق بها أو يطبق من خلالها على هذه القواعد. وحينئذ نجد خلافا كثيرا عند الأصوليين يذكرونه أيهما يبدأ به، فتجد بعضهم يأخذ العاطفة للأصول ويجب تعلم الأصول الفقهي أولا ولا كذا، وهذا فيه مبالغة. وتجد عند الفقهاء يعني من يقول ادرس الفقه ثم تكون مجتهدا ولا، وهذا أيضا فيه مبالغة. وهناك وسط، وهو أن يتعلم من الفقه أولا وشيئا طيبا، ثم يدرس أصول الفقه ليمارس ويطبق. وينبني على هذا أيضا مقدمة أخرى، ما حكم تعلم أصول الفقه؟ ولست أتكلم عنها كمسألة خلافية لذاتها، وإنما لأنك تريد أن تكون فقيها، واضح؟ هذا أيضا من الذي طال فيه النفس العلماء، يعني وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية وعلي رحمة الله وغيره، في ما حكم تعلم أصول الفقه، هل هو مندوب أو فرض كفاية أو فرض عين إلى آخره. وأقول أنا بالذي يعنيك أنت أيها الفقيه، إذا كنت تريد أن تكون فقيها فتعلم أصول الفقه واجبا، واجب، فتعلم أصول الفقه واجب بالمقادير التي تكلمنا عنها قبل، ليس بالعموم، يعني ليس شرطا أن تكون كأبي الوليد الباجي أو السرخسي أو ابن قدامة أو الجويني أو الغزالي، لا هذا لا يطلب، يعني ولا ليس هذا هو المطلوب. المطلوب ما يكفيك فهم الفقه والاجتهاد فيه. إذا أردت أن تصل لمرحلة الاجتهاد ولك طموح في هذا، فيكون التعلم الأصول واجبا لما قرره كثير من أهل العلم من أنه علم وسائل، صح؟ متفقين على هذا. والفقه مقاصد، وأنت الآن نشدت وجوبا لنفسك الفقه، وما لا يتم الواجب إلا به، ها؟ فهو واجب. نحن لا نتكلم عن حكم تعلم الأصول لتحفظ الشريعة أو ليدرس الناس أو نحن ما نتكلم بهذا المعنى وهذا الخلاف. نحن نتكلم باعتبار أنك أنت فقيه، ما موقفك بالأصول فقط، يعني لا، وإلا الخلاف فيما عدا ذلك يطول. طيب، المقدمة السادسة هي، أنا ما أدري فيه فسحة بين الدرسين ولا متواصلة؟ متواصل، ممتاز. أصول الفقه بالمعنى العام يتناول علوما كثيرة، ودي نسجلها، يعني جزاكم الله خير. أولها أصول الفقه بالمعنى الخاص. اثنين، القواعد الفقهية. ثلاثة، مقاصد الشريعة. أربعة، علم الفروق. خمسة، علم التخريج. طبعا التخريج بأنواعه، تخريج الأصول على الأصول، تخريج الأصول على الفروع، تخريج الفروع على الأصول، تخريج الفروع على الفروع، أربعة. لكن ولذلك نقول نحن علم التخريج، علم الاستدلال، علم الخلاف، تاريخ التشريع. كم صارت؟ ها؟ ثمانية. بارك الله فيكم. هذه العلوم سنأتي لكل واحد منها، سنأتي لكل واحد منها نحدد أبرز ما يحتاج إليه الفقيه منها بقدر ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. واضح يا مشايخ؟ سنأتي إلى هذه العلوم واحدا واحدا، ونركز على أبرز ما يحتاج إليه طالب العلم. طبعا ليس بالخلاف والمسائل، لا، هو بالتذكير بالعناوين وأمهات المسائل التي يحتاج إليها طالب العلم حتى نكون أكثر دقة يعني. لكن قبل أن نبدأ، كان في أحد عنده سؤال أو نقاش أو استفسار أو إشكال نبدأ به قبل؟ ها تفضل. من العلماء ايه مثلا الشيخ يسأل يعني يقول هل يعني انت مثلت ببعض ببعض المتقدمين، يعني مثلا الامام الشوكاني، الامام الصنعاني، صديق حسن خان، اذا جينا للمعاصرين المعاصرين مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تجد انهم من الذين جمع الله لهم هذه الامور جميعا. نعم. طيب خلاص. طيب اولها اصول الفقه بمعنى الخاص الذي هو المشتهر عند طلاب العلم، اصول الفقه. اصول الفقه وعلم اصول الفقه ايها الاخوه هو يبحث في خمسه امور، يبحث في خمسه امور. الامر الاول الاحكام الشرعيه، سواء الاحكام التكليفيه او الاحكام الوضعيه. الاحكام التكليفيه الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، والاحكام الوضعيه السبب والمانع والشرط والصحه والاداء والقضاء والاعاده، واختلف الناس بعد ذلك في عدتها فيما زاد عن ذلك. الثانيه الادله، والمراد بالادله عند الاصوليين الادله الاجماليه، فان الادله التفصيليه شان الفقيه كما لا اخفى عليكم. فالمقصود ما هو الدليل، وما هو الدليل الادله التي يحتج بها، وما هي الادله المختلف فيها والمتفق عليها، وكيف القول بحجيه بعض صورها وعدمه. ولذلك قسم العلماء إلى قسمين: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. متفق عليها أي في الجملة طبعا، كتاب والسنة والإجماع، والقياس على خلاف هل هو معها ولا مع مختلف فيها. نحن نرى أنها مع المتفق عليها، فهي أربعة. وهذه الأربعة أيضا قيل متفق عليها في الجملة، لكن في بعض جزئياتها محل خلاف، صح ولا لا؟ فمثلا عندما نقول إن السنة حجة ويكفر من أنكرها، الذي لا يقول بهذا القول في هو يعني على خطر. ومع ذلك تجد أن أهل الإسلام اختلفوا في حجية بعض أنواعها كالمرسل مثلا، صح؟ فالاتفاق عليها في الجملة، وإن اختلف في بعض الجزئيات. حتى القرآن اختلف في القراءة الأحادية في حجيتها وعدمه. الموضوع الثالث هو دلالة الألفاظ التي هي القوالب اللفظية في الأدلة، وكيف يستفاد منها وتستخرج الأحكام، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمنطوق والمفهوم ومفهوم الموافقة والمخالفة وإلى آخره، كل الدلالات اللفظية. هذه قضايا بلاغية، قضايا بيانية. رأى أهل الشريعة أن علماء البلاغة ما اعتنوا بها إلا على صيغة الجمال الإبداع، لكن على صيغة الدلالة ما اشتغلوا بها. فجاء الأصوليون واشتغلوا بها حتى يحصل يصح الاستدلال بالكتاب والسنة من خلالها. الثالث الاجتهاد والتقليد، ما هي شروط المجتهد، من يحق له الاجتهاد، أنواع الاجتهاد، من هو المقلد، من يصح تقليده، من لا يصح تقليده، ما هي المسألة التي يقلد فيها والمسألة التي لا يقلد فيها، ما هي المسألة التي يجتهد فيها والتي لا يجوز الاجتهاد فيها. الموضوع الخامس التعارض والترجيح، ما هو التعارض، هل هو موجود حقيقة ولا وهم، ما صور التعارض، ما هي قواعد الترجيح، ما هي أنواع المرجحات إلى آخره. هذه كلها بحاجة إليها الفقيه، لكن يتباين أهميتها عند الفقيه من موضوع لآخر. يعني مثلا الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية حاجة الفقيه للأحكام التكليفية أكثر من حاجته للأحكام الوضعية، بل إني على يقين لو أن طالب العلم الذي ينشد الفقه درس الأحكام التكليفية الخمسة دراسة تطبيقية فيما هو الواجب وما ضابطه وما الأدلة التي تدل عليه في الكتاب والسنة وما هي الصيغ التي إن جاءت دلت على الوجوب والتحريم والكراهة وإلى آخره، أنا على يقين أنه لو عمل هذا لفتح له باب من العلم الفقهي عظيم. الأصوليون يتكلمون عن مسائل في الأحكام التكليفية يعني تغرق في الدرس الأصولي، لكن الفقهي قد يحتاج إليه كثيرا. هل المباح مأمور به أو غير مأمور به ما تعني الفقيه كثيرا، لكن ما هي صيغ المباح؟ ما هي الألفاظ التي إذا جاءت في الكتاب والسنة دلت على الوجوب؟ ما هي القرائن الناقلة من الوجوب للندب والقرائن الناقلة من التحريم للكراهة؟ تجد أن هذا من صميم الفقه، والذي لا يستطيع أن يدرك هذه المعاني لا يمكن يكون فقيها، لا يمكن يكون فقيها. أو ما تمعي طلبة العلم الذي لا يدرك مثل هذه المعاني بأمثلتها وتطبيقاتها لا يمكن أن يكون فقيها. لكن لو ما دريت أنت المباح مكلف به ولا غير مكلف به ما يعني ما هي، لكن ما هي صيغ الواجب؟ الألفاظ التي إذا جاءت في الشرع دلت على الوجوب، صيغ أو معاني. مثلا انظر يا أخي الكريم إلى، أنا أعطيكم مثال بسيط جدا، مواسم العبادات عندنا مثلا في رمضان وفي الحج تستثار مسائل كثيرة جدا لضعف التأصيل العلمي عند كثير من طلبة العلم وهم فقهاء ومعماجسين بالفقه ودكتوراه بالفقه وكذا، فضل عن أصول وغيره، تجد أنه يخوض فيها خوض الناقل، وربما يقال فيها كلاما ويتناقل لا يصدر عن طالب علم فضلا عن فقيه، سواء من جهة الاستدلال أو جهة النظر في الأدلة، صح ولا لا؟ ومع ذلك لضعف البنية العلمية التأصيلية تجد أن كلنا يعني حمالين زبالين منقولات، يلا وصلتك الآن انتبه، لا يصير بعد خمس دقائق إلا رايحت كل جروبات وكل الناس وكل بعيد عن تمحيص، وهل يوفق مقاصد الأدلة وضوابط الأدلة وأحكام الأدلة ما يعني. وإحنا الآن ترى نتكلم، وإحنا طلبة علم طب العامة، أنا ما أتكلم عن، أتكلم عن المشتغلين بالعلم. الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية يا إخوة الخمسة يجب أن يعتني بها طالب العلم عناية عظيمة من جهة دلالاتها وأثارها وما الذي يدل عليها ومن ناقل عنها، ومن ناقل عنها وما الذي ينقل عن الوجوب إلى الندب، تحريم الكراهة، الوجوب إلى الإباحة إلى آخره، ما هو الناقل؟ هذا مما يجب يعتني به طالب العلم. الأدلة، الأدلة قلنا متفق عليها ومختلف فيها، فطالب العلم الفقيه يجب أن يحرر موقفه من المختلف فيه. يعني خذ نكتة، الشيخ ماجستير بالفقه كاتب بحث، ثم تجد بصفحة 40 يرجح القول الأول، وأما القول الثاني يرد على أدلة القول الثاني، وأما القول الثاني فهو لا يعد أن يكون قولا لعمر وعثمان وقول الصحابي ليس بحجة، يعني نقلها كذا. طيب صفحة 240 الراجح والقول الأول لأنه فعل ابن عمر وابن عباس وجابر. شلون؟ ما هي هويتك مع قول الصحابي؟ صح ولا لا؟ ما هي هويتك أنت الآن مع قول الصحابي؟ أو واضح المثال؟ إذن الذي يريد أن يبني فقه الأدلة المتفق عليها واضحة، المختلفة فيها حدد موقفا بالدليل تطبقه في كل حياتك العلمية. إن قلت أن قول الصحابي ليس بحجة فلك سلف، وإن قلت أنه حجة فلك سلف ولا لا؟ لكن ما الذي تقوله أنت بناء على الدليل؟ ما هو على هواك يعني يوم سذا ويوم سذا، لا ما هي بكذا، أمت معي. لكن عدم التشبع العلمي بالأصول وبنائها بناء علميا في ذاتك في داخلك هو الذي يطوح بك، وربما أنك ناسي في الأول أنك قايل وهو قول عمر وكذا وقول الصحابي ليس عليه دليل، ربما أنك ناسيه يعني. إذن ما فيه بناء علمي لهذا القضاء. ولذلك أؤكد كل دليل فيه خلاف فإن من كمالك الفقهي أن تدرسه لتحدد ما هي معيارك في دراسة القضايا الفقهية، هل هو حجة ولا غير حجة. هذا في القراءة الشاذة مثلا، حتى في السنة في خبر الواحد إذا خالفه راوي في كذا، في بما يختلف فيه في الإجماع، الإجماع السكوتي مثلا، إجماع غير الصحابة في القياس، وما أكثر خلاف في صوره، قول الصحابي، الاستحسان، الاستصحاب، المصالح المرسلة، الشرع من قبلنا إلى آخره. كيف تدرس، أنا أسأل يا فقيه، كيف تدرس مسألة بأدلتها وأنت لا تضبط ما يستدل به وما لا يستدل به؟ واضح الصورة؟ إذن هذه قضية كلية في بناء الفقهي. طيب الموضوع الثالث دلالات الألفاظ. دلالات الألفاظ، والمراد بدلالات الألفاظ القضايا اللغوية التي هي في الحقيقة مجال التأمل في النص لاستخراج الأحكام منه. يا إخوة أسألكم سؤال خطير وهو مهم لطالب العلم، ما الفرق بين أهل السنة والمبتدعة؟ الجواب، الجواب في الغالب أهل البدع، ليس الفرق بينهم أنهم لا يؤمنون بالقرآن أو لا يؤمنون بالسنة ونحن نؤمن بها، لا، الفرق حسن الاستدلال بالكتاب والسنة أو سوء الاستدلال بالكتاب والسنة، الفرق إعمال القرآن على مراد الله أو تأويله وإخراجه عن معناه، صح ولا لا؟ وحينئذ لا يستقيم استدلال، لا يستقيم استدلال إلا بمعرفة القواعد اللغوية لفهم الكتاب والسنة التي يسميها الأصوليون دلالة الألفاظ. والله يا أخوان إن الذي يجهل بالدلالات اللفظية يستدل بالقرآن والسنة بأساليب مضحكة بعض الأحيان، سواء عن هوى أو عن جهل، وأنت ترى الآن بعض طلاب العلم الذين يعني يتمصدرون أو يعني يتحذلقون في بعض آليات تواصلهم الاجتماعي يستدلون بآيات بما يسمونه تدبر بعض الأحيان أو يستخرج منها حكم، إنه شيء مضحك يا أخي، لا تدل عليه الآية لا من بعيد ولا من قريب، ولا يريد أن يطبق ثقافته لتكون الآية دلت على هذا، معنى الآية يعني ننزل أنفسنا بعض الأحيان ترى ونحن عامة ننزلها منزلة الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في فهم الآيات والأحاديث ولا لا، وكأننا نحن وإياهم سواء، وهذا نتيجة أو من نتيجة أو من أسبابه أننا لا نعتني بالقواعد المنظمة للاستدلال بالكتاب والسنة على الأحكام، وخصوصا القواعد الدلالية اللفظية. الدلالية اللفظية هذه هي أخطر قضية في قضية الاستدلال بالدليل. بل أكثر البدع نتجت ليس عن عدم تعظيم الكتاب والسنة، وإنما نتجت عن عدم الإعمال الصحيح لأدلة الكتاب والسنة. يعني خذوا مثال أو مثالين، يمكن تضحكون بس عاد يعني، ويمكن بعضكم قد سمعها يعني من قبل. يقولوا في أحد البلدان توفي لهم ميت، فجاءوا لهم بمقرئ يقرأ على يعني مأتم بعد العشاء يعني يقرأ، فلما انتهى أعطوه يعني أعطوه المقسوم، يعني هو أصلا ما جاء من أجله، فقال له هذا قليل. فقال والله نحن يعني مساكين ولا ما عندنا إلا كذا. قال له إذن أنا ما أخذ، أنا ما أخذ إلا كذا يعني شيء غاليا وإلا ما أخذ. ليش يا شيخ؟ قال لأن الله يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. شوف هو يستدل القرآن، لكن عندما يستخدمه في غير موضعه وعندما وعلى غير دلالته تكون مثل هذه الطامة. وأذكر واحد من الشباب يقول إني في الحرم المكي صليت عند واحد، فلما كبرنا يقول أسدل يديه، وكان هذا صاحبنا جاهل يعني ما يدري إن في أقوال أنه يسدل وأن الأمر واسع، فأنكر عليه بعد الصلاة يعني، قال له يعني ليش ما تضعهما على صدرك وكذا. قال أضعهم على صدري؟ أنا منافق؟ أنا لست منافقا حتى أضعهم على صدري. كيف؟ قال أما قرأت قول الله عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. ويقبضون أيديهم عندما لا تضبط قواعد الاستدلال تحارح. إذا قيل لك هذا كلام يعني يمكن لجهل الإنسان في قواعد هذا ممكن يعني يحار ويخرج يعني مغلوبا، ولا لا؟ إيه يعني لم يعني ينتبه إلى عمومات الأدلة والمراد بالقبض، والمراد بقبض اليد، وهل هو المراد به بالصلاة أم بالسؤال أم إلى آخره. وهنا المشكلة يا إخوة، المشكلة هل جرأة على الكتاب والسنة واستحلاب دلالات خاطئة بالجهل. لا عاصم بعد الله من ذلك إلا للمسلم العادي، إلا بمعرفة الدلالات اللغوية في الاستدلال بكتاب والسنة وكيف دل الكتاب والسنة على هذه المعاني. وهذا إذا كان كل مستدل بكتاب والسنة يحتاج إليه، فناشد الفقه من باب أولى. بل لا يمكن أن يصل إلى الفقه بدون هذا. الكلام منه ما هو عام وخاص، صح؟ والخاص يرد والعام يرد على الخاص، ومنه ما هو مطلق مقيد، والمطلق مقيد مختلف، فقد يتحد الحكم والسبب، وقد يختلف الحكم والسبب، وقد يتحد الحكم ويختلف السبب، وقد يتحد السبب ويختلف الحكم. وكل هذه الصور موجودة في الكتاب والسنة. وأيها يعمل ويحمل، وأيها الذي لا يعمل ولا يحمل، هذا يرجع إلى قضية كذا الأصولية ولا لا؟ ولذلك تعجب بعض طلاب العلم يقول لك وهذا حمل مطلق على مقيد وهو غير سائغ، وهو لا يدري من أي صوره ولا يدري كذا يعني، ثم يبني عليه ترجيح ويبني عليه ترجيح قول أو مذهب، وهو لم يعلم أولا هل هو تحقق أنه حمل مطلق على المقيد. قد يكون أصلا ليس حمل مطلق على المقيد لكنه لا يدري، وإن كان حمل مطلق على المقيد فمن أي أنواعه؟ هل الذي أجمع العلماء على أنه يحمل، أو الذي يجمع على أنه لا يحمل، أو الذي وقع فيه خلاف، ولا يدري. وهذه مصيبة يا أخوة. مرة من المرات أنا أقرأ لطالب علم يقول وأما هذا فهو مفهوم مخالفة وليس بحجة، يتكلم في مسألة فقهية. قلت أنا أناقشه يعني، فلما قرأها قلت أنت من أي مذهب؟ قال أنا حنبلي. قلت من قال إذن أن مفهوم مخالفة ليس بحجة؟ طبق أصولك يا أخي. لو قال لا أنا حنفي كنا خلاص راحك، صح ولا لا؟ ولا لا؟ لكنه منطلق من رؤية أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، والإمام عليه رحمة الله يقول بهذا قواه الله. أن تقولها بأي معنى بأي اعتبار؟ ما تدري مش مفهوم مخالفة أصلا، مشكلة. وكيف صارت مفهوم مخالفة؟ ومن أي أنواع مفهوم المخالفة؟ قل لا. وهل هذا النوع حجة عند قومك الحنابلة ولا ليس بحجة؟ إذا لا يستقيم يا إخوة دلالات الألفاظ، لا يستقيم لطالب علم أن يكون فقيها دون معرفتها. أنا لا أقول بالرسوخ فيها، بأن تدرس المسائل الجزئية فيها بعمق والأدلة وتحشر الأقوال، لا لا لا، لكن أن يكون عندك إدراك كلي لها، وأن تستخدمها وتستثمرها في مواضع الاستدلال. يعني نحن نحتاج إلى هذا القدر وهذا الحد. النوع الثالث الاجتهاد والتقليد، وهذا أقلها لأنه نظري، أقلها حاجة للفقيه لأنه في الغالب نظري. من هو المجتهد؟ من يحق له الاجتهاد إلى آخره؟ نظري، يعني قد لا يكون له مسائل كثيرة في باب التطبيق العملي في دراسة المسائل الفقهية. لكن الخامس التعظ والترجيح، لا، هذا من أهم ما يحتاج إليه الفقيه. بل أس الفقه ومنشأه الذي يقوم عليه هو في قضايا التعارض والترجيح. أسألكم يا إخوة، أسألكم وكونوا معي، هل يطيل الفقهاء النفس في المسائل المتفق عليها أو يعرضونها عرضا؟ ها؟ عرضا. وين العمل في المختلف فيه؟ لماذا اختلف فيه؟ لتعارض أدلته، صح؟ أكبر سبب في الاختلاف الفقهي هو تعارض أدلة المسألة الواحدة. واضح هذا ولا غير واضح؟ أكبر سبب في اختلاف الفقهاء في المسائل ما هو؟ هو تعارض أدلتها، ولا لا يا مشايخ؟ واضح هذه؟ طيب، ما دام أن أكبر سبب في البناء الفقهي هو تعارض الأدلة، فحينئذ لن تكون فقيها دون معرفة التعارض. ما هو؟ ما حقيقته؟ هل هو حقيقي أو صوري؟ لماذا يقع الفقيه في التعارض؟ كيف يدفع التعارض؟ ولا لا؟ لن تتشكل فقيها حتى تدرك هذه العملية وتمارسها. كيف ترجح؟ الترجيح وش ما معيار الترجيح في المسائل الفقهية؟ هو دفع التعارضات. أما الذي يكتبون يا شيخنا بالراجح والقول أول لقوة أدلته وسلامتها من المعارضة، هذا كلام فاضي، هذا كلام لا يسبن ولا يغني من جوع، هذا كلام لا يبني فقيها، لا يبني فقيها. كليشة يكتبها في المسألة الأولى يقصها للمسألة الثانية، يقصها للمسألة الثالثة، لأنها بلا وعي علمي، بلا رؤية علمية. الترجيح في المسائل الفقهية هو في الحقيقة يقوم على الركن الركين والأس الرصين، هو دفع تعارضات أدلة المسألة الواحدة، ولا لا يا مشايخ؟ هذه فيها القول الأول فيه آية والقول الثاني فيه آية. القول الأول فيه حديث والقول الثاني فيه حديث. القول الثالث الأول ربما فيه قياس والأول الثالث فيه قياس. طيب، ليس أمامك إلا ثلاث خيارات: إما أن ترجح بالتشهي، يا رجل خلوا بس على الأول زين، وهذا لا يجوز، فإن هذا من الافتياء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقولوا لما تسمعوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أو أن تكون مقلدا فلك ذلك، لكن قل والراجح كما قال الإمام ابن باز، كما قال الألباني، كما قال ابن حجر، هو القول الأول. أنت الآن خرجت من التابعة بالتقليد صح؟ أو أن تدرس هذه الأدلة وتدفع تعارضاتها لكن وفق القواعد المنظمة لدفع التعارض، وحينئذ ظهر لك الحاجة إلى أحكام التعارض والترجيح. ولذلك لا يمكن أن تدرس مسألة كفقيه بأدلتها وأقوالها بدون ترجيح، هذا يسمى جمع ما يسمى بحث، ولا لا؟ أن تجمع ما استدل به هؤلاء وما استدل به هؤلاء وكذا، هذا عملية جمع، هي آلية، آلة يعني مهارة، ليست مهارة علمية، مهارة بحثية. يعني المهارة العلمية أين؟ موقفك من هذه النصوص. المهارة العلمية أين؟ ها؟ ولذلك الطالب الفقيه ممكن يكتب 20 صفحة في المسألة بالأقوال والأدلة جمع عادي، ربما يستغرق 2 يوم. الصفحة الأخيرة التي فيها ترجيح واحدة ربما تحتاج إلى 2 أيام، لأنها نتيجة النظر والاجتهاد في الترجيح، ولا لا يا أخوة؟ نتيجة أن يجتهد في أن يرجح الأقوى من الأدلة، سواء أقوى في إسناده، أقوى في دلالته على المراد، يعني قواعد منظمة. لا يخفى عليكم أن الأصوليين يرجحون باعتبارات، يرجحون باعتبار الإسناد صح؟ يرجحون باعتبار الحكم، يرجحون باعتبار الدلالة اللفظية، فالدلالة اللفظية تختلف، هذا قد يدل على الحكم بمنطوقه وهذا يدل عليه بمفهومه، أيهما أقوى دلالة؟ المنطوق لأنه مقصود فيه الحكم، بينما المفهوم تبعي صح؟ يرجحون باعتبار الموافقة لمقاصد الشريعة. لكن متى شيخ أنت متى يرجحون بالمقاصد؟ ارفع صوتك. متى يرجح الفقيه بالمقاصد الشريعة؟ بأن يقول هذا أيسر فيقدم، هذا أعظم عبودية لله فيقدم. سم ايه لا ترى ذكرناها في القاعة يا شيخ او نسيت. يرجحون بالمقاصد لكن متى؟ سم احسنت، فتح الله عليك. اذا لم يجدوا مرجح بالاسناد، ولم يجدوا مرجحا بالحكم، ولم يجدوا مرجحا بدليل مقوم من خارج، ولم يجدوا مرجحا بذات اللفظ، ممكن الآن يستدل بالمقاصد بأن هذا أيسر وهذا أحوط وهذا كذا، لأن هذه أمور خارجية ليست من ذات الدليلين. انظر الآن إلى كثير من طلاب العلم يقول لك هذا هو الأحوط لأنه رأى أنه أشد، أو يقول هذا هو الأيسر فأرجحه، ولم ينظر إلى دليلي المسألة. الدليلان في الأول آكد في الترجيح من الأمور الخارجية صح ولا لا؟ ولذلك لا ينتقل بالترجيح بالأمور الخارجية كالمقاصد إلا عندما يعدم المرجح من ذات الدليلين، من ذات الدليلين، فإن وجد المرجح من ذات الدليلين فهو أولى من المرجح الخارجي. ولذلك تجد الآن كثير من طلاب العلم يعملون المقاصد في غير مواضعها، ولا لا؟ يعملون المقاصد ويحتجون بالمقاصد ويرجحون بالمقاصد خطأ فاحشا، لأنهم أعرضوا عن النصوص في دلالاتها وفي ترجيحاتها التي يجب أن تقدم. ولذلك الترجيح بالمقاصد يا إخوة ضرورة، ضرورة ترى، لأنها معاني، بينما النصوص أدلة ووحي، لا يجوز أن ترجع إلى المعاني قبل النصوص، سواء في صحتها وضعفها، سواء في دلالتها على حكم، سواء في مدلولها، سواء في دليل آخر نص يسند أحد الدليلين، هذه كلها مقدمة على المعاني والقياسات والمقاصد. ولذلك يا طلبة العلم، من أراد أن يبني شخصية فقهية لابد أن يكون عنده إلمام كبير في أحكام التعارض والترجيح. هذا الأصول بالمعنى الخاص. سؤال: أي هذه الأبواب الخمسة أعظم حاجة ومنزلة للفقيه؟ الجواب اثنان: دلالات الألفاظ والتعارض والترجيح، هذه أعظم ما يحتاج إليه الفقيه في بنائه للمسائل الفقهية. إذن دلالات الألفاظ كيف تدل هذه النصوص على الأحكام، هذه قضية جوهرية، بل وصفها شيخ الإسلام بأنها لب أصول الفقه، لب أصول الفقه. والتعارض والترجيح، لأنه ما من خلاف ينشأ في مسألة إلا لتعارض أدلته، فلا يدفع إلا بقواعد، نعم، فلا يدفع إلا بقواعد الترجيح التي وضعها العلماء ليس من ذواتهم، وإنما من خلال هدي الكتاب وهدي السنة. ولذلك تعجب، وأقولها بصدق، أعجب من مشتغل بالفقه لا يستطيع أن يفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. والله صحيح، يعني كيف يكون فقيها هذا؟ أو لا يستطيع أن يمايز بين النص والظاهر في الدلالة. وأنا لا أدعو إلى أن تذكر خلاف المعتزلة والجهمية والمعطلة في مثل هذه الأمور، لا لا، ليس هذا المراد. نحن نريد القدر الكفاية الذي تستطيع من خلاله أن تتعامل مع النصوص وتستنبط منها الدلالات الصحيحة. نحن نريد هذا المعنى فقط، لا نريد أن تكون أصوليا متوسعا، ليس هذا المراد. وإني لا أؤكد أن أكثر انحراف أهل البدع أو المستدلين بالأدلة الشرعية، سواء ابتداعا أو مع حسن نية خطأ، هو بسبب هذين الأمرين: سوء إدراك الدلالات اللفظية، وسوء إدراك قواعد التعارض والترجيح. طيب، المع الثاني من العلوم الأصولية القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية لها خاصيات تخالف القواعد الأصولية، فهي قضايا كلية أو أغلبية على مذهب بعضهم، أو بعضها أغلبية وبعضها كلية تنطبق على جزئياتها. وهذه القواعد هي مستوحاة من الكتاب والسنة، وإنما نظمها العلماء بألفاظ موجزة كانت قواعد متباينة في من جهة الاتفاق عليها والاختلاف فيها، متباينة من جهة سعتها وشمولها، متباينة من جهة أنه ينبني عليها قواعد أو لا ينبني، متباينة أيضا من جهة دليلها هل هو الإجماع والكتابة واستقراء الأحكام الشريعة وغيرها. ولكن هذه القواعد يعني انتظم كلام أهل العلم فيها على أنها على 5 أنواع. الأول القواعد الكلية الكبرى وهي 5 المعروفة، القواعد الكلية الكبرى 5 المعروفة، من يذكرها؟ ها؟ القواعد الكلية الكبرى 5. نعم يا شيخ ارفع بها صوتك حتى يسمع الإخوة. سم الأمور بمقاصدها، سم ما أسمعك الله، المشقة تجب التيسير، نعم لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، اليقين لا يزول بشك. هذه هي القواعد الكلية 5. هذه سميت قواعد كلية كبرى، فكلية لأنها ليست خاصة بالفقه بل بكل أحكام الشريعة، وتسميتها بكلية من باب الأغلب وليس من باب الحصر. ولذلك تجد أن الأعمال لا عمل بنية والمشقة تسير واليقين لا يزول بشك والعادة محكمة تعمل في جميع أحكام الشريعة حتى القواعد، حتى في العقيدة، في الفقه، في السلوك، في الآداب، في كل أحكام الشريعة. النوع الثاني القواعد الكلية، القواعد الكلية دون الكبرى، وهذه تشارك الأولى بأنه متفق عليها، تشارك الأولى بأنها متفق عليها، وتشاركها في أمر آخر أنها ينبني عليها قواعد فرعية لكنها ليست في عموم وسعة القواعد الأولى، مثل خراج بالضمان، التابع تابع، إعمال الكلام أولى من إهماله، هي كلية وينبني عليها ويتفرع عنها قواعد ولكن ليست كسعة القواعد الكلية الكبرى. النوع الثالث القواعد الصغرى، القواعد الصغرى من خصائصها أنها لا تكون بالسعة والشمول كالنوع الأول والثاني، بل ربما لا تمر إلا على باب بابين 3 أو 4 من الفقه فقط. لكن طيب إن كانت على باب واحد خرجت عن مضمون قواعد إلى ضوابط، واضح؟ إذا كانت باب واحد خلاص ليست قواعد، هذه ضوابط، لكن تكون على بابين أو أكثر لكن ليست بالحجم والسعة. الأمر الثاني أنها ليست محل خلاف، ليست محل اتفاق، فتجد بعضها أو كثير منها يختلف فيه العلماء، فبعضهم يقول به وبعضهم لا يقول به. الإثار في القربات مثلا، الترخص للعاصي مثلا، هذه قواعد، هل هي محل اتفاق؟ الجواب لا، ليست محل اتفاق، بل بعضهم تجد أنه يعمل هذه القاعدة وبعضهم لا يعمل بها. بل مثلا لا إثارة في القربات، هذه قاعدة ولا لا؟ ولا لا؟ ولا لا؟ قاعدة فقهية، هذه تسمى فرعية، هذه تسمى خلافية صغرى. يكفي أن الإثارة في القربات في 6 أقوال، هل يؤثر بالقربات أو لا؟ في 6 أقوال، معناه أنها خلافية. ولذلك تجد أن أكثر أهل العلم عندما يريدون مثل هذه القواعد يريدونها على صيغة الاستفهام، إشارة إلى عدم تحقق اليقين بل التذكير بالخلاف. هل يترخص العاصي؟ لأنه مع الخلاف مثلا. ولذلك حتى لا إثارة في القربات أو لا إثارة في الطاعات تجد أن بعض أهل العلم أوردها على صيغة الاستفهام، هل يؤثر بالقربات إلى آخره. النوع الثالث أو الرابع القواعد المتفرعة عن القواعد الكلية والكبرى. ما معنى متفرعة؟ أي أنها جزء من القواعد الكبرى، أي أنها جزء من القواعد الكبرى وليست هي بل بعضها. مثل عندما تقول لا واجب مع العجز، هذه قاعدة ولا لا؟ لا واجب مع العجز هذه قاعدة، لكنك ستجد أنها جزء من المشقة تجب التيسير ولا لا؟ لكنك ستجد أنها جزء من قاعدة المشقة تجب التيسير، فتسمى القواعد المتفرعة. النوع الخامس القواعد المخصصة لعموم القواعد الكلية والكبرى، بمعنى، وهذا يجب أن تنتبه له أنت أيها الفقيه، احذر وأقولها وانتبه أن تستخدم ألفاظ القواعد لتمرر عليها الأحكام دون معرفة حقيقة القاعدة ومجال إعمالها وشروطها ومعرفة مصطلحاتها وأين تعمل ومتى تعمل، ترى ما هو على ظاهرها دائما. ولذلك تجد من شأن أهل البدع الاستدلال بظواهر القواعد الفقهية، تجد تقول يا أخي صلاة الجماعة واجبة، قالك يا أخي المشقة تجب التيسير، صح ولا لا؟ تقول يا أخي يجب أن تكشف أن تغطي المرأة وجهها، قال يا أخي العادة محكمة. طيب وين النصوص؟ صح ولا لا؟ ولذلك انتبه، فالقواعد الكلية والكبرى ليست على ظواهرها اللفظية دائما إلا عندما تدرس مصطلحاتها مجالات إعمالها شروطها حتى تطبق عليها. ولذلك لا يليق بفقيه مثلا أن يستدل بظواهر هذه القواعد دون سبر أغوار مجال إعمالها. ومن إعمالها انتبه أن تعلم أن كل قاعدة منها أي القواعد الكلية والكبرى لها قواعد مخصصة تستثني واضح؟ فالمشقة تجي بالتيسير هي تفيد بعمومها، ماذا تفيد بعمومها؟ يلا أعطوني أنه إذا حصلت المشقة يخفف عن العبد. طيب هل هي مشقة؟ هل يخفف عنه مطلقا؟ إذا وضعوا العلماء قواعد مخصصة لعموم هذه القاعدة، واضح؟ لا يمكن أن تستدل بهذه القاعدة حتى تدرك مجالات إعمال هذه القاعدة وما يستثنى في إعمالها. مثلا أعطيك مثال، قالوا من معاني المشقة تجب التيسير التساهل في استخدام المحرم عند الضرورة ولا لا؟ صح هذا كلام ولا خطأ؟ الضرورات تبيح المحظورات، أصل الضرورات تبيح المحظورات قاعدة متفرعة عن المشقة تجلب التيسير. لو أعملت هذا بظاهره لكان كل ضرورة تستبيح كل شيء، ولا لا؟ ولا لا يا أخوان؟ طيب قاعدة الضرورة تقدر بقدرها هذه مخصصة، بمعنى أنه إن كان ضرورة فليست السباحة مطلقة، وإنما بقدر، وإنما بقدر هذه الضرورة. ما أدري هذا واضح أم بعد؟ سم. القصد من هذا يا طلبة العلم، القصد من هذا أن طالب الفقه لا يمكن أن ينظر إلى نظرة سطحية للقواعد الفقهية فيخطئ وينحرف في إعمالها دون ضبطها وتشكيلها التشكيل العلمي. أنا مؤمن يا إخوة وأؤكد لكم أن القواعد، خصوصا القواعد الكلية الكبرى والقواعد الكلية وما يتفرع عنها وما يخصصها، هذا من أعظم الزاد للفقيه، بل المباشرة للفقه، المباشرة للفقه في القواعد الفقهية أكثر من المباشرة له في القواعد الأصولية، ولا لا يا شباب؟ واضح هذا؟ المباشرة الفقيه، مباشرة الفقيه للقواعد الفقهية قد تكون أكثر من مباشرته للقواعد الأصولية، لكن يحتاج الفقيه ليستثمر هذه القواعد أولا، أو ليستثمر هذه القواعد أولا ليسلم من الانحراف في استعمالها ثانيا، أن يكون على علم بها من حيث مصطلحاتها. فإن وأعطيكم فائدة يا إخوة، اعلم أن كثيرا من المصطلحات في القواعد الفقهية تستخدم لمعاني مغايرة للمصطلحات الأصولية ومغايرة للمصطلح الفقهي. إذا ما الذي يجب؟ أن تعلم مراد القواعديين من هذه الاصطلاحات، يجب أن تعلم القاعدة الفقهية من حيث معناها الإجمالي، مصطلحاتها، شروطها، مجال إعمالها، ما لا يصح إعمالها فيه. كم نقطة؟ كم نقطة يا شباب؟ ها؟ كم؟ ما تعرفوا تعدون؟ 1، 2، 3، 4، 5. أحد يقول 1، 7. لا، 5. 5 أمور في القواعد الفقهية يجب ضبطها. من يعيد؟ من يعيد؟ وراكم هنبتوا باخر ها؟ مصطلحاتها، معناها الإجمالي، شروط إعمالها، مجالات إعمالها، ما لا يصح إعمالها فيه. هذه ركز عليها في دراسة كل قاعدة. نحن نتكلم عن القواعد الفقهية، وحينئذ ستنتج أمرين، ستنتج أمرين أيها الفقيه. الأول استثمار هذه القواعد في درسك الفقهي، واضح؟ ستستثمر هذه القواعد بشكل بديع في درسك الفقهي. 2، السلامة من الانحراف في استخدام هذه القواعد في غير مواضعها. السلامة من، أنا مؤمن أن القواعد الفقهية مجال انحراف، ولذلك الليبراليين والعلمانيين الآن ترى يستخدمون القواعد الفقهية بشكل غريب جدا، لأنهم يستخدمونها على ظواهرها ويحجون لك. والعام إذا قالوا يا أخي المشكلة تجب التيسير، يا أخي العادة محكمة، يا أخي كلام فضفاض، ولا لا؟ العلماء أرادوا منه صياغة لفظية مختصرة مقربة لكن وفق ضوابط وشروط ومجال مبثوث في كتب أهل العلم. يعني أعطيكم مثال بسيط، واحد يتكلم مثلا عن قضية الحجاب ويقول يعني يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، هذا في عهد النبوة، والأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا قاعدة فقهية ولا لا؟ ولا بيبقى قاعدة فقهية؟ قاعدة فقهية، الأحكام تتغير بتغير أحكام الزمان. طبعا هو ما يدري وش معناه أصلا يعني، طيب لكن عندنا الآن قاعدة الأحكام تتغير بتغير أحكام الزمان. السؤال، ما هو الزمان الذي أراده العلماء؟ ما هو المكان؟ ما المراد بالتغير؟ ما مجالات التغير؟ ما هي شروط التغير؟ في أي أنواع أحكام التغير؟ هذا فقيه لابد أن يضبطه، وإلا كيف يجيب؟ يعني أنت الآن يا شيخنا كيف تجيب على استدلال لما يقول لك والأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان؟ تستطيع أن تقول لا ما تتغير إلا تتغير، ما هو بحل ولا هو وليس بجواب، ولا لا يا أخوة، هل هذا جواب؟ وأن تقول لا ما تتغير، فإما أن تقول لا تتغير فتكون غير صادق، وإما أن تقول تتغير بجهل فوافقته، وإما أن تحرر له بعلم ما هو مفهوم التغير وما هي الأحكام التي تتغير وما هو المجال الذي تتغير، وتنقل عن أهل العلم بالأدلة ضوابط القاعدة، صح ولا لا يا أخوة؟ طبعا أنا لن أحدثكم ما هو مفهوم التغير وما المراد بالزمان المتغير والمكان المتغير والأحكام المتغيرة ومجال إعمال القاعدة للتغير، هذا مبثوث في كتب أهل العلم، لكن أنا أردت أن أمثل به لخطورة هذا الأمر، ولأن طالب العلم الفقيه يجب أن يضبط هذه القواعد وأن يعتني بها لأنها أس عظيم في تشكيله الفقهي ودراسة المسائل الفقهية. تاريخ التشريع نبدأ به اختصارا ونقف عنده، وأيضا عندنا إن شاء الله يوم الجمعة لقاء آخر سنكمل فيه تاريخ التشريع. العلماء إذا قالوا تاريخ التشريع يريدون به كيف تشكلت أحكام الشريعة منذ عهد النبوة إلى اليوم، وما هي المؤثرات التي أثرت في نشأة هذه العلوم الشرعية وطرائق الاجتهاد، وكيف خالف مالك الشافعي، وكيف خالف الشافعي مالك، وكيف خالف مالك أحمد، وكيف نشأت المذاهب الفقهية، وكيف تشكلت رؤيتها، وهل أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة يعني أنشأوا المذاهب من أنفسهم أم أنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إمام من الأئمة الأربعة له شيوخ من التابع التابعين، وله شيوخ من التابعين، وللتابعين شيوخ من الصحابة، وللصحابة نهل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفت آراء الصحابة في هذا. لا شك أيها الإخوة أن معرفة تاريخ العلم وتطوره ونشأة المذاهب وسبب اختلافها مثمر جدا لطالب العلم. أولا مثمر ليعرف أصل هذه المذاهب الفقهية ومصدرها. يعني شوفوا الآن أعطيكم مثال، في القاعات الدراسية يمكن بعضكم في الشريعة أو درس الشريعة أو دائما يشنعون على الحنفية، هذول مشغلين بالخلافات، بينما الحنفية يا أخوة من هو شيوخهم؟ الأسود وعلقمة عن ابن مسعود وأبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلافك معهم هو يعني ليس اختلاف هوى، وإنما هو مبني على اختلاف ممنهج عن الصحابة رضي الله عنهم حتى تشكل مذهبا. بل إن ابن القيم يقول إن بداية المذاهب واختلاف الصحابة واختلاف التابعين وتابع التابعين نشأ من عهد النبوة، تشكلت العقلية في المنهجية العلمية من عهد النبوة وامتدت حتى أثبرت هؤلاء الأئمة. وضرب مثالا لطيف يعني لطيف جميل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا درس في أن من طبيعة الفقه الاختلاف لا الخلاف، فإن الاختلاف أن تختلف الآراء ولا تختلف القلوب، هذا هو الفقه. فإذا رأيت فقها ينبني على خلاف الآراء فيه اختلافا في القلوب فاعلم أن هؤلاء من أبعد الناس عن الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم هذه الكلمة وعوها كلهم عمل بها، هل خالفه أحد؟ لا، لكن تباين فهمهم لمراده فاختلف عملهم، كلهم طبق، كلهم عمل، كلهم امتثل، كلهم رأى أنه يمتثل، ولكن اختلفوا في الامتثال نتيجة اختلافهم في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولا لا يا أخوة؟ أنا أريد أن أتدرج لأصل إلى النتيجة. بعضهم قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، إنما أراد النبي منا في هذا القول أن نسرع الخطى ونحث السير لبني قريظة، أما الصلاة فهي في وقتها. فلما حضرت صلاة العصر نزلوا وصلوا ثم واصلوا، هذا حصل ولا ما حصل؟ طيب، آخرون رفضوا النزول وقالوا لا والله يقول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة فلا نصليها إلا هناك حتى لو خرج وقتها، أليس كذلك؟ فلما نزلوا في بني قريظة صلوا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يقينا يقينا أن الذي حدث بين الصحابة نقل له ولا لا، لكن يقينا أننا لم نسمع منه أنه خطأ هؤلاء وصوب أولئك ولا لا، صح؟ بل تركهم كلهم، فلم يقل لأولئك أصبتم أعيدوا صلاتكم، ولم يقل يعني كله صلاتهم صحت. هذا درس في الاجتهاد، أن الإنسان معذور باجتهاده إذا كان من الاجتهاد، لكن درس آخر في تاريخ التشريع يعنينا هنا ألمح إليه ابن القيم، قال إن الذين جدوا الخطى ولم يفهموا إلا أن نسرع بينما الصلاة في وقتها، قال هؤلاء شيوخ أهل المعاني، يعني يعتنون بالمعاني بالمقصودات، وهؤلاء الذين لم يصلوا حتى وصلوا هؤلاء شيوخ أهل الظاهر، ما عملوا إلا بظاهر النص. فانظر إلى التشكل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدأ. يا أخي الكريم، أريد أن أختم بهذه الكلمة، معرفتك لتاريخ التشريع لو ما يأتي منها إلا الفهم لماذا اختلف الأئمة الأربعة، لو ما يأتي منها إلا الإعذار لهم لاختلافهم. أنا أعطيكم مثال بسيط، أبو حنيفة رحمه الله علم أنه صاحب رأي وشيخه ربيعة الرأي، يعني نسي اسم أبيه حتى وصف ربيعة الرأي ولا لا؟ طيب، وقال بعدم حجية كثير من أخبار الآحاد، صح؟ فضاقت الأدلة، يعني عندما يكون الذي خالفه راويه ليس بحجة، الذي خلاف قياس الشريعة، طبعا قياس ترى ما يريد به أبو حنيفة قياس الفرعي، هذا ظلم، يقصد قياس أي مقاصد الشريعة وكلياتها، يعني لا يعمل به إلى آخره. فتجد أنه لما قلل وعظم الشروط في خبر الواحد قلت الأدلة. طيب قلت الأدلة وين يروح؟ فتح باب المعاني والقياسات. السؤال عندما نسأل تاريخ التشريع ما الذي حدا بأبي حنيفة لهذا؟ الجواب هو تعظيم السنة. أنت الآن وأنت تحتج بخبر واحد مطلقا تتصور أنك تعظم السنة وأنت كذلك، وقد تتخيل أن أبا حنيفة لماذا لم يعظم السنة؟ صح؟ هو اشترط هذه الأمور لتعظيما للسنة، لأن أبا حنيفة، لأن مالك في المدينة وأحمد في مكة والمدينة والعراق وأبو حنيفة والشافعي في مكة والمدينة ومصر كانوا عند أهل العلم وأهل الرأي وأهل العلم وأهل الرواية، فكان التصحيح والتضعيف عندهم سهل أن يتوصلوا إلى صحيح الحديث وضعيفه. وأبو حنيفة في العراق كانت أرض فتن وأرض الخوارج وأرض الجهمية وأرض القدرية وأرض الفرس الذين خالطوا العرب، وانتشر عندهم الكذب في الحديث، فكان احترازه للحديث أشد، فمنع كثيرا من بعض صور الحديث لما رأى من الخلط والكذب والوضع في دياره التي لا توجد عند أهل المصريين مثلا. إذن هو وضعها صيانة للسنة ولا لا؟ لكن ذلك أحوجه إلى الضرورة. ترى القياس ضرورة عند أحمد وعند أبو حنيفة بالمناسبة، كل واحد يعني، لكن أبو حنيفة لما رأى صيانة السنة في التشديد في هذه الأمور كانت ضرورته أكثر للقياس، وأولئك كانت ضرورته الضرورة عندهم أقل. هذا المعنى لو إذا أدركه الطالب من خلال دراسته لتاريخ التشريع سيؤثر في بنائه الفقهي وبنائه لدراسة المسائل وبنائه للإعذار في الخلاف. هذا الشاهد، مع أن تاريخ التشريع ترى لا يحتاج إلى أوقات طويلة كأصول الفقه وكقواعد فقهية، ممكن بثلاثة أيام بأربعة أيام لطالب العلم يقرأ كتابين ثلاثة في تاريخ التشريع بأنات وبشيء من التأمل يفتح له خير كثير في هذا المعنى، والله أعلم. لعلي هنا أقف، لنا إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى عصر الجمعة مواصلة، وعشر دقائق إن كان ثمة سؤال على ما تقدم، والله أعلم. بس أبي أسئلة، يعني ما من تشحذكم يعني غادي في سؤال. يلا سم. طيب الشيخ حسس الصوت، يعني أعيد السؤال، يقول الفقه والأصول هل يجب أن يتعلمها طالب العلم على شيخ، أم أنه يكتفي يعني مثلا ما دون ذلك من القراءة والاستماع ومثله؟ أقول لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها وهو في بيته وبين كتبه وأشرطته، هذا لا يمكن. في أول الطلب إلى وقت إلى بناء القواعد لا بد أن يكون على الشيوخ، فإذا درست العلم الشرعي دراسة شمولية على يد الشيوخ من خلال المتون وبلغت شأوا الآن ممكن أن تنتقل إلى التعلم الفردي، أما البناء الأول فلا يمكن. ولذلك يعني وجد في فترات من الأمة ومنها مثلا قبل 25 أو 30 سنة فكر اجلس في بيتك وتعلم ودع الناس الذين يذهبون للشيوخ فهؤلاء مضيعة أوقات وإلى آخره، وجد هذا، وتجد أن نتاج هؤلاء هو إلى الانحراف في فهم الشرع أو إلى الخطأ أكثر منه للصواب. هذا جانب. الجانب الثاني الذي يجب أن نهتم به يا إخوة، العلم إيمان، العلم تربية، العلم روح، فإذا لم تمزج بروح الشيخ وبعلم الشيخ وبإيمان الشيخ وبصلاح الشيخ وبقدوة الشيخ فهو علم بارد، علم باهت، علم لا روح له، ولا لا؟ فلا انتبه لهذا. في سؤال ثاني الظاهر ولا لا؟ اتسألت سؤالين ولا واحد؟ اي نعم. نعم هذا صحيح، يعني في تقصير، نسأل الله يتوب علينا، لكن هذا ليس مبررا أن نغير المنهج العلمي. أنا ذكرت سؤالك الثاني، يعني تقول ما هي الكتب والأهم التي لو اعتنى بها طالب الفقيه أو المقبل على الفقه في أصول الفقه تكفيه، صح؟ هذا إشارة على يوم الجمعة، سنجيب عليه بمجموعة من وضع آلية للتأصيل المتفقه إن شاء الله تعالى، وربما لعل تكون مكتوبة توزع إن شاء الله على الطلاب بإذن الله تعالى. سم إيه ألفاظها يعني مصطلحاتها معناها الإجمالي مجال إعمالها شروطها ما لا تعمل فيه، يعني ما لا تعمل فيه التي هي القواعد المخصصة. نعم سم أنت دكتوراه بالفقه صح؟ إيه خلاص لكم يلا ماشي. لا هي ليست القضية، يعني أنا عندما نتكلم عن المسائل العلمية لا يجوز أن نتكلم على سبيل تشاحن أهل التخصصات والأكاديمية، يعني لا، يجب أن نتكلم عن العلم الشرعي بتأصيلا. التاريخ التشريع هو علم تأصيلي، لأنه يبني، هو لا يعلمك مسألة معينة فرعية، يعني هو يبني رؤية لكيف تدرس المسائل، صح؟ فهو من قضايا التأصيل بهذا المعنى، والأمر سهل. المهم أنتم تعلموا أصول التشريع، تاريخ التشريع، يعني أصول فقه، يعني أو فقه، يعني ماشي ما عندك مشكلة. طيب الشيخ تراه الدكتوراه بالفقه، ولذلك يعني كن زعل ان اخذنا بعض تخصصه. يعني سم تفضل. ابشر، هذا نفس يوم الشيخ باذن الله يوم الجمعه ان شاء الله تعالى سنضع مسوده قريبه لما يحتاجه الفقيه في علوم التاصيل العامه باذن الله، ومنها هذا بإذن الله وبحول الله وقوته إن شاء الله. ها إذن ننتهي. بارك الله فيكم، نفع الله بكم، حقق الله لكم من الخير فوق ما تؤمنون، رزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.